بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، من الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنواصل دراسة كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وصلنا فين يا حسين؟ طيب، وصلنا إلى قول الله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يقول الشيخ الأمين رحمة الله عليه: هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الكفار لا عقول لهم أصلا، لأن قوله شيئا نكرة في سياق النفي، فهي تدل على العموم. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الكفار لهم عقول يعقلون بها في الدنيا، فقوله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. مستبصرين يعني عاقلين. قال: والجواب أنهم يعقلون أمور الدنيا دون أمور الآخرة، كما بينه تعالى بقوله: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. واضح الكلام ولا غير واضح؟ مفهوم. إذن هذه الشبهة، يعقلون أو لا يعقلون؟ يعقلون أمور الدنيا ولا يعقلون أمور الآخرة، فلا تعارض حينئذ. انتقل بعد ذلك إلى قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم، إلى آخر الآية. أقول: هذه الآية تدل بظاهرها على أن جميع أنواع الدم حرام، ومثلها قوله تعالى في سورة النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم. وقوله في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم. وقد ذكر في آية أخرى ما يدل على أن الدم لا يحرم إلا إذا كان مسفوحا، وهي قوله تعالى في سورة الأنعام: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، إلى آخر الآية. والجواب أن هذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد. المطلق والمقيد إذا تعارضا، يقول: والجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد، لا سيما مع اتحاد الحكم والسبب كما هنا. وسواء عندهم، يعني عند الأئمة الثلاثة، تأخر المطلق عن المقيد كما هنا أو تقدم. وإنما قلنا هنا إن المطلق متأخر عن المقيد، لأن القيد في سورة الأنعام وهي نزلت قبل النحل. قوله تعالى في النحل: على الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليه، فالمراد به ما قص عليه في الأنعام بقوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وأما كون الأنعام نزلت قبل البقرة والمائدة فواضح، لأن الأنعام مكية بالإجماع إلا آيات منها، والبقرة مدنية بالإجماع، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن، ولم ينسخ منها شيء لتأخرها. وعلى هذا فالدم إذا كان غير مسفوح كالحمرة التي تظهر في القدر من أثر تقطيع اللحم فهو ليس بحرام لحمل المطلق على المقيد. وعلى هذا كثير من العلماء، وما ذكرنا من عدم النسخ في المائدة قال به جماعة، وهو على القول بأن قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم وقوله أو آخران من غيركم غير منسوخين صحيح، وعلى القول بنسخهما لا يصح على الإطلاق، والعلم عند الله تعالى. إذن الدم المحرم هو المسفوح. ما معنى مسفوح؟ السائل الكثير الذي يخرج من الذبيحة عند ذبحها. فكان بعض الناس، ولا يزال إلى الآن بعض الناس، يأخذ إناء ويتلقى فيه الدم ويشرب. فإما أن يكون جهلا بالحكم فالجاهل يجب عليه أن يتعلم، واضح؟ وإما أن يكون عرف الحكم ويعاند فهذا مذنب ذنبا عظيما، مرتكب إثما كبيرا أو مرتكب كبيرة من الكبائر. لكن كما قال الشيخ، إذا كان هناك حمرة في القدر، قدر الذي يطبخ فيه، نحن نقول الحلة، القدر إذا كان يطبخ فيه، فتجد كثير من الناس الذين يطبخون مثلا يقول لك ما لا تضع اللحم إلا بعد أن يغلي الماء، لأنك لو وضعت اللحم والماء لا يزال باردا فتخرج هذه الحمرة وتظهر، فإذا غلى الماء ووضعت اللحم فإن الدم يتجمد في داخل اللحم. وكثيرا ما تجد في اللحم أو في سواء كان لحم طير أو لحم بهيمة الأنعام تجد عروقا في أثناء اللحم الدم متجمد فيها استوي. طبعا الذي يخرج مع الماء بيخرج على وجه الطبخ، وجه المرق، ويبقى عامل بيقولوا عنه ريد، هو ده دم، أصله دم. فهل هذا محرم؟ الجواب لا. لو أكل أو شرب مع الشوربة فلا حرج. كذلك العرق الممتلئ دما في داخل اللحم بعد ما يستوي إذا أكلته فلا حرج عليه. وإنما المحرم بإجماع هو الدم المسفوح. عرفنا ما معنى المسفوح؟ السائل الذي يجري كثيرا. طيب، قوله تعالى أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة، صحيح؟ ولا يكلمهم الله يوم القيامة، لأن قوله تعالى ولا يكلمهم فعل في سياق النفي، وقد تقرر في علم الأصول أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم، وسواء كان الفعل متعديا أم لازما. على التحقيق أنه الفعل سواء كان متعديا أو لازما فإنه في سياق النفي يفيد العموم. معروف الفرق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي ولا غير معروف؟ معروف ولا غير معروف؟ نعم، تنويه ولا تذكير؟ طيب، الفعل اللازم هو الذي لا ينصب المفعول به، قد ينصب مفعولا مطلقا، قد ينصب الظرف، أو قد ينصب المفعول معه، قد ينصب المفعول لأجله، لكن المدار في اللزوم والتعدي على المفعول به، المفعول به الذي يقع عليه فعل الفاعل. واضح؟ فالفعل الذي ينصب مفعولا به او اكثر يسمى ايه؟ متعديا. والفعل الذي لا ينصب المفعول مطلقا لا واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة فهذا فعل ايه؟ لازم. وجاءت كلمة اللزوم من أن الأصل، انتبهوا لا تنشغلوا بالكتابة، افهم أولا. يقولون الفعل يعمل، ماذا يعمل؟ اشتغل يعني. طب ولذلك يقولون معمول الفعل محذوف أو موجود أو مذكور، معمول الفعل، معموله أول عمل يعمله الفعل أنه يرفع الفاعل. واضح ولا غير واضح؟ الفعل المبني للمعلوم أول عمل يعمله أنه يرفع الفاعل. خلاص؟ عندما نقول جاء علي، جاء فعل ماض علي اللي رفع الفاعل الفعل اللي هو جاء. واضح ولا غير واضح؟ طيب جاء علي هذا فعل رفع الفاعل ووقف عنده لزمه، لم يتجاوزه إلى، لم ينتقل منه إلى المفعول به، فلذلك من هنا جاءت كلمة اللزوم، لازم، فعل لازم، لأنه لزم الفاعل ولم ينتقل منه إلى المفعول به. واضح؟ لكن عندما نقول كتب علي الدرس، يبقى هذا الفعل له معمولان، الفاعل وهو علي، وبعدين لم يقف الفعل عند الفاعل وإنما تجاوزه، تعداه، انتقل منه إلى المفعول به فنصبه، الدرس مفعول به منصوب. خلاص؟ فهذا الفعل يسمى إيه؟ متعديا، سواء كما قلنا نصب مفعولا واحدا مثل ما قلنا كتب، أو نصب مفعولين سواء كان المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر. الذي الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ظن وأخواتها. تقول ظننت الشمس طالعة، ظننت الشمس، أو ظن محمد الشمس طالعة، ظن فعل والفاعل محمد أو التاء في ظننت، والشمس المفعول الأول وطالعة المفعول الثاني، فهذا متعد إلى مفعولين، نصب مفعولين. خلاص؟ أو أعطيت سعيدا قلما أو كتابا أو درهما أو جنيها، فأعطيت فعل وفاعل سعيدا المفعول الأول ودرهما أو جنيها أو دولارا المفعول الثاني. هذا أعطى وكسى وألبس، وهذه أفعال من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. إذن عرفنا الفعل اللازم، سجل هذا الكلام، الفعل اللازم هو الذي لا ينصب مفعولا به أو أكثر. خلاص؟ الفعل المتعدي هو الذي ينصب المفعول به أو أكثر. هذا الكلام يا أخواني من أساسيات النحو، وأنت مطلوب منك أن تعرف النحو لمعرفة تفسير القرآن ولتفهمه فهما صحيحا، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أقوم. طيب، يقول خلافا للغزالي القائل بعمومه في المتعدي دون اللازم، يعني الفعل عند الغزالي، الغزالي من؟ أبو حامد الغزالي، قديم من علماء القرن الخامس الهجري، من علماء القرن الخامس الهجري، يعني قرابة ايه؟ قرابة الالف سنة مضت على على على حياته او وفاته. مفهوم؟ ابو حامد الغزالي، وهو من فقهاء الشافعية. واضح؟ فابو حامد الغزالي عنده في هذه المسألة الاصولية ان الفعل في سياق النفي يفيد العموم اذا كان فعلا ايه؟ متعديا. خليه اذا كان فعلا متعديا. واما الفعل اللازم فعند الغزالي لا يفيد العموم. وخلافا للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه في ذلك، خلافه في ذلك خلاف في حال لا في حقيقة، لأنه يقول إن الفعل في سياق النفي ليس صيغة للعموم ولكنه يدل عليه بالالتزام، يعني هو ليس صيغة في العموم لكن يدل على العموم بالالتزام وليس بإيه بصيغته، أي لأنه يدل على نفي الحقيقة ونفيها يلزمه نفي جميع الأفراد. فقوله لا أكلت مثلا ينفي حقيقة الأكل فيلزمه نفي جميع أفراده، وإيضاح عموم الفعل في سياق النفي يعني يريد أن يوضح لنا أن الفعل في سياق النفي يفيد العموم، أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين، لما تفصص الفعل هيطلع إيه يدل على مصدر حدث، فهو حدث في زمن يبقى فعل، حدث غير مقيد بالزمن يبقى مصدر، مثل إيه كتب دل على حدوث الكتابة في الزمن الماضي، يكتب دل على حدوث الكتابة في الزمن الحاضر، اكتب دل على حدوث الكتابة او طلب حدوث الكتابة بعد زمن التكلم كما يقال، واضح؟ طيب كتابة مصدر دل على حدوث الكتابة لكن غير مقيد بالزمن. فهنا الشيخ رحمة الله عليه يقول ان الفعل ينحل يعني يتفصص، نطلعه ايه لما نحل ويطلع منه ايه، يطلع منه مصدر وزمن، وعن مصدر وزمن ونسبة عند بعض البلاغيين نسبة، فالمصدر داخل في معناه إجماعا في معنى الفعل، المصدر داخل في معنى الفعل إجماعا سواء عند النحويين أم عند البلاغيين، واضح؟ فالنفي داخل على الفعل ينفي المصدر الكامن في الفعل فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي. طبعا المجمع عليه عند الجميع أن النكرة في سياق النفي تعم أو تفيد العموم، واضح؟ طيب، ومن العجيب أن أبا حنيفة رحمه الله يوافق الجمهور على أن الفعل في سياق النفي إن أكد بمصدر النحو لا شربت شربا مثلا أفاد العموم، مع أنه لا يوافق على إفادة النكرة في سياق النفي العموم. وقد جاءت آيات أخرى المهم تدل على أن الله المهم، طبعا كل الكلام ده بيؤكد به القاعدة التي قالها أنه لا يكلمهم الله، لا يكلمهم الله أفادت إيه نفي العموم، أن الله لا يكلم الكفار مطلقا يوم القيامة، صحيح؟ وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الله يكلم الكفار يوم القيامة كقوله تعالى ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها، قال اخسأوا فيها ولا تكلم، فكيف نجمع بين الآيتين؟ يعني الظاهر ظاهر الآيتين التعارض، لا يكلمهم الله يوم القيامة نفي الكلام، هنا في الآية التالية اخسأوا فيها قال اخسأوا فيها فإذا يكلمهم، واضح؟ قال والجواب عن هذا لأمرين، الأول وهو الحق أن الكلام الذي نفى الله أن يكلمهم به هو الكلام الذي فيه خير لهم، وأما التوبيخ والتقريع والإهانة فكلام الله لهم به من جنس عذابه لهم، يعني كنوع من العذاب، كنوع من العذاب، ولم يقصد بالنفي في قوله ولا يكلمهم، ها ليس مقصودا بالنفي في اللي هو الايه التقريع والتوبيخ والإهانة، هذا الوجه الأول، وطبعا وصفه الشيخ بأنه الحق. الوجه الثاني أنه لا يكلمهم أصلا وإنما تكلمهم الملائكة بإذنه وأمره، الذي يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون ليس الله عز وجل وإنما الملائكة هي التي تكلمهم، وسيكون نوعا من الإهانة أيضا أن الله يكلم المؤمنين ليس دونهم ودونه حجاب، صحيح؟ وأما الكفار فيرسل إليهم ملائكته يكلمونهم، فهذا أيضا نوع من الإهانة والتعجيل، واضح؟ لكن الوجه الأول إيه؟ أولى وأفضل وأرجح وأحسن. مفهوم؟ ايه الفرق بين الوجهين، الوجه الاول والثاني؟ ها؟ نعم، وافق ظاهر الآية اللي هو ايه، ان الله يكلمهم لكن كلامه ايه، لكن كلامه إهانة وتقريع وتوبيخ، وليس ككلامه سبحانه للمؤمنين، او ليس كتكليمه للمؤمنين. واضح؟ طيب، قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى، ما معنى كتب عليكم؟ فرض. ولاحظ ان الايات في هذا الربع من سورة البقرة فيها كتب عليكم 3 مرات، صحيح؟ في 2 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، والثانية كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. بينهما كتب عليكم من غير النداء، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فمعنى كتب عليكم أي فرض عليكم، والذي فرض وكتب هو من؟ هو الله. تمام، انتبه لهذا. هذه الآية تدل بظاهرها على أن القصاص أمر حاتم لا بد، حتم لا بد منه، أمر حتم لا بد منه، لازم، صحيح؟ لأنه كتب علينا فرض كما كتب الصيام. لأن معناه فرض وحتم عليكم، مع أنه تعالى ذكر أيضا أن القصاص ليس بمتعين، لأن ولي الدم بالخيار في قوله فمن عفي له من أخيه شيء، فهل هو مكتوب لازم حتم ولا في تخيير؟ الجواب ظاهر، وهو أن فرض القصاص وإلزامه فيما إذا لم يعفو أولياء الدم أو بعضهم، كما يشير إليه قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. السلطان إذن لمن في القصاص؟ للولي، فقد جعلنا لوليه، ولي الدم يعني أهل القتيل، خلاص، ولي الدم ليس ولي الأمر، لا، ولي الأمر إذا لم يعفو ولي الدم ينفذ القصاص، ولي الأمر هو الذي ينفذ القصاص، مفهوم؟ لكن قبل أن ينفذ القصاص يستجوب أو يسأل، يستفهم من أولياء الدم هل تعفون أو لابد من القصاص. واضح ولا غير واضح؟ ولذلك يا شباب، بالنسبة للدولة التي يقام فيها القصاص، وهذا حادث في زمننا هذا، يعني لو قتل واحد وترك جنينا في بطن أمه أو ترك رضيعا، لا ينفذ القصاص إلا بعد أن يبلغ هذا الطفل أو هذا الجنين، بعد ما يولد ويبلغ ويسأل هذا قتل أباك تعفو او نقتص منه. واضح ولا غير واضح؟ لانه اولياء الدم لابد، يقول ايه، فيما اذا لم يعفو اولياء الدم او بعضهم، فاذا لم يعفو اقتص من القاتل، واذا عفى فيحول من القصاص طبعا الى قد يعفو مقابل دية، وقد يطلب دية مغلظة أضعاف أضعاف الدية العادية، وقد يرضى بنصف الدية، وقد يرضى بربع الدية، وقد يعفو مجانا، وقد يعفو بدون إيه؟ بدون مقابل. واضح؟ فكل ذلك موجود في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال كما يشير إليه قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه، لأنه ليس له، هو مات خلاص انتهى. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسلك في القتل. واضح ولا غير واضح؟ مفهوم؟ طيب، يبقى إذن القصاص مكتوب مفروض محتم لازم متى؟ إذا لم يعفو أولياء الدم أو بعضهم. فإذا عفوا أو عفى بعضهم فإنه لا قصاص، يحال من القصاص إلى شيء آخر. طبعا أيضا كما علمنا أنه طبعا القصاص لأي نوع من القتل، فأي نوع من القتل؟ القتل العام، العام القتل العام. فيذهب أهل القاتل إلى أهل القتيل ويساومونهم. طبعا الدية مثلا في السعودية 100,000 أو 110,000 أو 120,000 ريال. واضح؟ دية القتل، دية القتل الخطأ، هذه دية القتل الخطأ. عندما يذهبون في القتل العام يقولوا له إيه؟ 1,000,000. طب 1,500,000، طب مليونان، 3,000,000. واضح؟ واضح الكلام. هذا في القتل العام يساومونهم على أضعاف أضعاف الإيه؟ الدية التي في القتل الخطأ. الدية المحددة ب100 ناقة، فيها تفصيل في القتل الإيه؟ الخطأ. فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمنة. واضح؟ كما في آية سورة النساء، وستأتي إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين، إلى آخر الآية. قال: هذه الآية تعارض آيات المواريث بضميمة بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود منها إبطال الوصية للوارثين، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم. الآية مضمومة إلى الحديث، مضموم إلى آيات المواريث وليس إلى آية الوصية. الحديث اللي هو إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. في هذه الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. أول شيء الوالدان، للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. طبعا الوالدان خلاص، والأقربون يدخل فيهم الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات. صحيح ولا غير صحيح؟ طيب، فيقول: هذه الآية تعارض، ليس بظاهرها، لا، هي تعارض صراحة آيات المواريث بضميمة، أي وينضم إلى آيات المواريث بيان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. والجواب ظاهر، وهو أن آية الوصية هذه منسوخة بآيات المواريث، منسوخة على الإجمال أو على الإطلاق. على الإطلاق هذا قول لبعض أو لجمهور علماء الأمة. قال: والحديث المذكور بيان للناسخ، اللي ناسخ ايه؟ آيات المواريث. حديث يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقا، أعطى أين أعطاه؟ في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآية التالية لهذه الآية، لآية الايه؟ الزوجين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إلى آخر الآية. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، أي في آيات المواريث. فبين أن آيات المواريث ناسخة لآية الوصية للوالدين والأقربين. وذهب بعض العلماء إلى أنها محكمة غير منسوخة، محكمة غير منسوخة. وانتصر لهذا القول ابن حزم غاية الانتصار، ابن حزم الظاهري الأندلسي، معروف ولا غير معروف؟ أبو علي محمد ابن حزم الأندلسي ظاهري كان على مذهب داود بن علي الظاهري. واضح؟ يقول لكن طبعا ابن حزم صحيح وإن كان هو ليس صاحب المذهب لكن من المؤصلين للمذهب المقعدين له المنتصرين له. خلاص. قالوا على القول بأنها محكمة فهي من العام المخصوص، فهي من العام المخصوص. كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين، فالوالدان يخرجان بإيه؟ بآية المواريث، والأقربون غير الورثة يبقون حكمهم أن يوصى لهم. هذا معنى العام المخصوص، مفهوم؟ طيب. فالوالدان والأقربون الذين يرثون لا وصية لهم. عندك لا يرثون؟ ها؟ لا لا احلف لا. فالوالدان والأقربون الذين يرثون لا وصية لهم بدليل آيات المواريث والحديث. وأما الوالدان اللذان لا ميراث لهما، في والدان لا ميراث لهما، نعم، يقول كالرفيقين والأقارب الذين لا يرثون، فتجب لهم الوصية، تجب وجوبا بكتبة بهذه الآية، فتجب لهم الوصية على هذا القول، ولكن مذهب الجمهور خلافه. الجمهور على ايه؟ على ان الآية منسوخة ولا تجب الوصية، يعني هي كانت ايه؟ كان هذا الحكم قبل نزول آيات المواريث، فلما نزلت آية المواريث نسخت الآية فلا يعمل بها، لا في الوالدين، لا في الوارثين ولا في غير الوارثين. انما ايه؟ وان نسخ الوجوب في غير الوارثين فيبقى الايه؟ الاستحباب، لانه نص الآية يفيد الوجوب، فلو قلنا ببقائها وعدم النسخ فتبقى الوصية ايه؟ واجبة. واضح ولا غير واضح؟ نعم. الأقارب يعني لا، المستند بالوجوب هم قالوا يعني استأنسوا بهذا ولم يستدلوا، يعني ليس هذا مستندا إنما استئناسا، لأنهم قالوا إيه؟ طبعا فيه القانون نفسه يعني بني على أشياء طيبة وموافقة للشريعة، ولولا أنه يحتوي على صور تخالف الشرع لكان قانونا جيدا بل وممتازا. اللي هو قانون ايه؟ قانون ايه؟ الوصية الواجبة، الوصية الواجبة. قالوا لأن المشرع هكذا يقولون، المشرع نظر فقال ايه؟ ان لعل الجد أراد أن يوصي لأولاد ابنته أو أولاد ابنه الذي مات في حياته فعاجلته المنية قبل أن يوصي، نعتبر، قالوا نعتبر ذلك، أو كان يريد أن يوصي فنسي، أو منعه منع إلى آخر ما هنا. طبعا يشترطون شروطا جيدة، يعني هذه الوصية إذا الجد أعطى أولاد ابنه أو أولاد ابنته ما يساوي نصيب أبيهم أو أمهم فخلاص لا تجب هذه الوصية بل ولا تجوز، إذا عوضهم بما يناسب ذلك فأيضا لا تجوز. مفهوم ولا لا مفهوم؟ يعني لكن هناك صور كما يقول منتقد هذا القانون، هناك صور تخالف الشريعة. مثل ماذا؟ أعطيكم صورة واحدة. لو أن رجلا له ابنان وبنت، ولدان ذكران وواحدة بنت، خلاص، أحد الذكرين أحد الابنين مات في حياة أبيه وترك بنتا، كيف تقسم التركة؟ أولا بيخرج بالوصية الواجبة نصيب البنت، بنت الابن الميت تأخذ نصيب أبيها. كم نصيب أبيها؟ الخمسين. خمسين واضح ولا غير واضح؟ يا أهل الحساب ولا حساب، حساب عند الله سبحانه وتعالى. هتاخد خمسين، وعمها هياخد خمسين، وعمتها تاخد خمس. يبقى في هذه الحالة بنت الابن ورثت ضعف عمتها اللي هي البنت الصلبية، وهذا مخالف لشرع الله. هذه الصورة. فلو أن هذا القانون قيد وأخرجت منه هذه المسائل التي فيها مخالفة، ها؟ لأنه مثلا عندما لا يكون وارث إلا البنت وبنت الابن، فالبنت تأخذ النصف بنص القرآن، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين لأنها بمنزلة البنت لتكمل الثلثين مع الايه؟ مع البنت الصلبية. واضح ولا غير واضح؟ فتأخذ السدس، والسدس عبارة عن ايه؟ عن تلت النصف، يعني تأخذ تلت عمتها، ما هو تأخذ مثل ولا نصف عمتها ولا ضعف ولا قدر عمتها ولا ضعف عمتها، مفهوم؟ فهذه المسائل التي فيها مخالفة تجعل بعض العلماء يطعنون في قانون الوصية الواجب. واضح؟ لو أن للحر والدان رقيقين أو والدان رقيقان، فهذان لا يرثان، الرق يمنع الإرث. واضح ولا غير واضح؟ طيب، والأقارب فتجب، ولكن مذهب الجمهور خلافه. طبعا كذلك القاتل لا يرث، من قتل مورثه مستعجلا الإرث سواء كان ابنا أو أبا أو أخا إلى آخره، فإن هذا لا يرث. وكذلك واختلاف الدين يمنع الإرث كما تعلم، موانع الإرث يجب أن تتعلمه. قال: وحكى العبادي في الآيات البينات الإجماع على أنها منسوخة، مع أن جماعة من العلماء قالوا بعدم النسخ. قال مقيده عفى الله عنه، يقصد نفسه الشيخ الأمين رحمة الله عنه: التحقيق أن النسخ واقع فيها يقينا في البعض، يقينا في البعض اللي هو إيه؟ نسخ الأقارب الورثة والوالدين الوارثين، مفهوم؟ في البعض، هذا بإجماع. واضح؟ طيب، وأما الكل ففيه نسخ الكل أو النسخ العام ففيه إيه؟ ففيه خلاف. قال: لأن الوصية للوالدين الوارثين والأقارب الوارثين رفع حكمهما بعد تقرره، أو رفع حكمهما بعد تقرره إجماع، وذلك نسخ في البعض لا تقصيص، لأن التقصيص قصر العام على بعض أفراده بالدليل. وأما رفع حكم معين بعد تقرره فهو نسخ لا تخصيص كما هو ظاهر. وقد تقرر في علم الأصول أن تخصيص بعض العمل بالعام نسخ، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ، والغير مخصص جلي. والله تعالى أعلم. أفهم؟ طيب، قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية تدل بظاهرها على أن القادر على صوم رمضان يطيق، يعني يقدر من ظاهر اللفظ، القادر على صيام رمضان مخير بين الصوم والإطعام. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على تعيين وجوب الصوم، وهي قوله تعالى الآية التالية مباشرة: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فليصمه، أين الوجوب هنا؟ الفعل المضارع المقترن بلام الأمر. والعلماء يقولون إن الفعل المضارع المقترن بلام الأمر يفيد الوجوب أكثر من فعل الأمر، أبلغ في الوجوب من فعل الأمر. خلاص؟ والجواب عن هذا الأمرين أحدهما هو الحق أن قوله على الذين يطيقونه فدية منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم منسوخ. الثاني أن معنى يطيقونه لا يطيقونه بتقدير لا النافية، وعليه فتكون الآية محكمة ويكون وجوب الإطعام على العاجز عن الصوم كالهرم، الهرم اللي هو إيه؟ كبير، والزمن المريض مرضا مزمنا كالهرم والزمن. واستدل لهذا القول بقراءة بعض الصحابة يطوقونه بفتح الياء وتشديد الطاء، يطوقون بفتح الياء وتشديد الطاء والواو المفتوحتين، بمعنى يتكلفونه مع عجزهم عنه. وعلى هذا القول فيجب على الهرم ونحوه الفدية، وهو اختيار البخاري مستدلا بفعل أنس بن مالك رضي الله عنه. البخاري اختار ايه؟ اختار ان الآية ليست منسوخة، وان يطوقونه او يطوقونه يعني لا يستطيعونه، لا يستطيعونه، فالذي لا يستطيع تجب عليه الفدية. هذا اختيار من؟ الإمام البخاري صاحب الصحيح. وهل كان فقيها؟ على مذهب مين؟ كان حنفيا ثم تحنبل. مين هو؟ لا يعني التنازع بين أن يكون هو شافعي المذهب أو صاحب مذهب مستقل يعني لا يتبع حزبا من الأحزاب، لا يتبع مذهبا من المذاهب. فيقولون فقهه في تراجمه. التراجم اللي هي الأبواب، فقهه في تراجمه. فالتنازع بين العلماء بالنسبة للبخاري في أنه هل كان شافعي المذهب؟ لا، من قال هذا؟ البخاري ولا الطحاوي؟ طيب، هذا الذي أعرفه، الذي عندي قلته، خلاص؟ قال البخاري استدل بفعل من؟ بفعل أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنس ممن طال عمرهم أو طالت أعمارهم وكبرت أسنانهم فصار كبيرا لا يستطيع أن يصوم، فكان يخرج عن كل يوم فدية إطعام مسكين. طيب، قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. يقول هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم لم يؤمروا بقتال الكفار إلا إذا قاتلوهم، صحيح؟ وقاتلوا في سبيل الله من؟ الذين يقاتلونكم. ولا تعتدوا يعني لا تبدأوا أنتم بالقتال. قال وقد جاءت آيات أخرى تدل على وجوب قتال الكفار مطلقا، قاتلوا أم لم يقاتلوا، كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، وكقوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون. والجواب عن هذا بأمور. الأول وهو أحسنها وأقربها أن المراد بقوله الذين يقاتلونكم تهييد المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار، ليس قصر القتال على الذين يقاتلونكم، وإنما بين الله أن الكفار يقاتلونكم، فهذا إيه؟ يثير في نفوس المسلمين الحماس لإيه؟ لقتال الكفار. فكأنه يقول لهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونكم. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وخير ما يفسر به القرآن القرآن. الوجه الثاني أنها منسوخة بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدا، من حيث النظر. وإيضاح ذلك أن من حكمة الله البالغة في التشريع أنه إذا أراد تشريع أمر عظيم على النفوس ربما يشرعه أو يشرعه تدريجا لتخف صعوبته بالتدريج. فالخمر مثلا لما كان تركها شاقا على النفوس التي اعتادتها ذكر أولا بعض معائبها بقوله: قل فيهما إثم كبير، خمر والميسر. ثم بعد ذلك حرمها في وقت دون وقت كما دل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم لما استأنست النفوس بتحريمها في الجملة حرمها تحريما باتا بقوله: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكذلك الصوم لما كان شاقا على النفوس شرعه أولا على سبيل التخيير بينه وبين الإطعام، ثم رغب في الصوم مع التخيير بقوله: وأن تصوموا خير لكم. ثم لما استأنست به النفوس أوجبه إجابا حتما بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكذلك القتال على هذا القول لما كان شاقا على النفوس أذن فيه أولا من غير إيجاب بقوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم أوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم لما استأنست نفوسهم بالقتال أوجبه عليهم إجابا عاما بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروا. هذا الوجه الثاني أنها منسوخة وجاء شرع القتال بالتدريج كما حرمت الخمر بالتدريج وكما فرض الصيام بالتدريج. واضح؟ الوجه الثالث وهو اختيار ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، ويظهر لي أنه صار أن الآية محكمة وأن معناها: قاتلوا الذين يقاتلونكم، أي من شأنهم أن يقاتلوا. أما الكافر الذي ليس من شأنه القتال كالنساء والذراري والشيوخ الفانية والرهبان وأصحاب الصوامع ومن ألقى إليكم السلم فلا تعتدوا بقتالهم لأنهم لا يقاتلونكم. ويدل لهذا الأحاديث المصرحة بالنفي عن قتل الصبي وأصحاب الصوامع العباد يعني والمرأة والشيخ الهرمي إذا لم يستعن برأيه. لكن الشيخ الهرم إذا استعين برأيه فحينئذ إيه؟ إذا استعان الكفار قومه برأيه وبدأ يرشد وهو جالس لا يستطيع أن يقاتل، فهو يقاتل برأيه فهذا يقتل. ها؟ أما صاحب الرأي فيقتل كدريد بن الصمة. وقد فسر هذه الآية بهذا المعنى عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري رحمه الله. ونقف عند قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نكمل في الأسبوع القادم.